ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فهذا وقت درس العقيدة من كتاب الشريعة لأبي بكر الأجري، وهو من الكتب التي ذكرت أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على منهج السلف وبالأسانيد. وقد وقفت بكم عند قول المصنف رحمنا الله وإياه، قال: ورزقنا الله وإياكم التمسك بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والتعبير عن التمسك بهذه اللفظة أولى من التعبير باللفظة المتداولة والشائعة، وهي لفظة الالتزام، لأن البديل هو لفظة التمسك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الحاكم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترق علي حتى يرد علي الحوض. وأيضا الاعتصام، بدلا من أن نعبر بالتدين بالالتزام نقول التمسك والاعتصام، كما قال ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال: وبما كان عليه صحابته، عرفت الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات على ذلك، والتابعون وجمع تابع، والتابعي هو من لقي الصحابية. وبما كان عليه الأئمة من علماء المسلمين، وتقدم معنا أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكى هذه الطبقات الثلاثة. وعندما يقال نفهم العقيدة بفهومهم ونتعبد لله تبارك وتعالى بتفسير نصوص القرآن والسنة في العبادات بفهومهم وفقههم ومن بعدهم من التابعين، فليس ذلك لمجرد اختيار وانتخاب مع حرية الاختيار، بل هو لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: وعصمنا وإياكم من الأهواء المضلة إنه سميع قريب. قال أبو بكر الآجري، ولاحظ هنا في إحدى الطبعات اختار كنية الآجري بأبي القاسم، وهو أبو بكر كما في أغلب التراجم وكما في أغلب النسخ الخطية. في إحدى النسخ الخطية يكنى بأبي القاسم، ولعل له رحمه الله أكثر من كنيتين. قال: حدثنا أبو بكر جعفر ابن محمد الفريابي، وهو من الشيوخ الذين أكثر عنهم الآجري، فقد روى له في هذا الكتاب قرابة 94 و300 حديث. روى أبو بكر الآجري عن شيخه جعفر بن محمد الفريابي، وهو إمام من الأئمة ثقة، روى عنه في هذا الكتاب كتاب الشريعة قرابة 94 حديث. والفريابي رحمه الله تركي الأصل، ومن اللطائف المتعلقة بالعقيدة كما وعدتكم بأني أمر على التراجم فأبين إمامتهم وجلالة قدرهم وما وقفت عليه من أمور متعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة والأثر عقيدة القرآن والسنة. نقل أحد الطلاب لجعفر بن محمد الفريابي فقال له: يا أبا بكر، إن ثمة أقواما يقولون إنا لا نخاف على أنفسنا النفاق. قيل للفريابي: إن أقواما يقولون إنا لا نخاف على أنفسنا من النفاق. قال: والله لأن أعلم هل أنا من المنافقين أو لست من المنافقين أحب إلي من ملء الأرض ذهبا، كما قال الحسن كما في صحيح البخاري: ما أمنه إلا منافق، ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. والمؤمن يخاف على نفسه النفاق كما خاف عمر رضي الله عنه حين أتى لحذيفة كما ورد في الصحيح فقال: أناشدك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المنافقين؟ أناشدك الله يا حذيفة، فقد كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أناشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المنافقين؟ لاحظ التصرف السليم، لأن الأمر ليس مجرد حفظ وعلم. إذا لم يتحلى طالب العلم بالخلق الكريم والأدب النبيل والعقيدة السليمة فإنه قد يكون وبالا على نفسه وعلى غيره. فقال: لا ولا أذكر ذلك لأحد بعدك. تصرف سليم، لأنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي مزيد تعليق على أثر فيما يتعلق بالجماعة عن حذيفة رضي الله عنه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني وهو إمام ثقة حافظ، قال: حدثنا سعيد بن عبد الجبار الحمصي، هذا ضعيف، سعيد بن عبد الجبار الحمصي ضعيف. وقد استجاز من استجاز من جمهور أهل الحديث ذكر ضعفاء ضمن السند لأنهم يسندون، ومن أسند فقد برئت ذمته، وذاك العصر كان عصر رواية. أما أن تنقل لي عقائد وأصول دين، قال فلان وقال فلان وقال شيخي، سبحان الله، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال: حدثنا معان بالضم ابن رفاعة، معان ابن رفاعة السلامي، معان ابن رفاعة السلامي، وثقه أحمد وابن المديني، لكن للأمانة والدقة العلمية أحمد قال لا بأس به، ووثقه علي بن المديني شيخ البخاري بلفظة ثقة. هذا السلامي الراجح فيه أنه ثقة أو لا بأس به. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن العذري وهو مجهول الحال، حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن العذري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. إبراهيم بن عبد الرحمن العذري تابعي في طبقة التابعين، والحافظان ابن كثير والذهبي قررا قاعدة وهي أن المجهولين من طبقة التابعين أيسر حالا منها في سائر الطبقات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلونهم يعني أتباع التابعين. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جزاك الله خير، هذا يقال عند العلماء مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، وسيأتي التعليق على الحديث عقب طريقه الثاني إن شاء الله. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث طريق من 14 أو 15 طريقا واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ولاحظ دقة المحدثين، أنا أنقل عن المحدثين ما هو تزكية للنفس، لاحظ دقة المحدثين: هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، له قرابة 15 طريقا ووجها، لكنها طرق لا يلتفت إليها ولا يعول عليها، وأمثل هذه الطرق 5 طرق فقط: طريق إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، وهو مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، لكن المرسل يعتضد، كما قرر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، ولم يخالف في هذا بشروط ستمر بنا في المصطلح إن شاء الله. طريق الثاني طريق أسامة بن زيد، طريق الثالث طريق عبد الله بن مسعود، الطريق الرابع طريق علي بن أبي طالب، الطريق الخامس طريق أبي أمامة، وما عدا ذلك طرق ضعيفة جدا لا يلتفت إليها ولا يعول عليها. فأما طريق عبد الرحمن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري فهي مرسلة ماشي، طريق أسامة بن زيد وطريق عبد الله بن مسعود رواهما الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث بإسنادين فيهما ضعف. طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه رواه ابن عدي في كتاب الكامل بإسناد معضل، والمعضل الساقط منه 2. طريق أبي أمامة رواه العقيلي بإسناد فيه ضعف، وهذا هذه الطرق لحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، صحح هذا الحديث بهذه الأسانيد والوجوه 5 حسن لغيره إن شاء الله. لا بل سئل عنه الإمام أحمد فقيل له، ولا أدري ما فحوى السؤال، قيل له: الحديث مكذوب ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؟ قال: لا بل هو حديث صحيح، وصححه ابن عبد البر، وصححه العلائي في جزء مستقل مطبوع بين أيدينا من جميع الوجوه. فالحديث على حسب الصناعة الحديثية ما ينزل عن الحسن لغيره إن شاء الله. ولذلك قال العراقي يبين مذهب ابن عبد البر الفقيه المالكي: ولابن عبد البر كل من عني بجمعه العلم ولم يوهني، فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولف. خولف، وقد يختلف الناس، لكن هناك راجح ومرجوح، وهناك ضوابط ينبغي تحكيمها في مثل هذا النزاع، والرجوع إلى أهل هذه المسائل التي يتنازع عليها أهل العلم وطلاب العلم. فإن قيل بثبوت الحديث وهو ثابت إن شاء الله، ما معنى هذا الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلفا عن خلف العدول. وفي هذا تزكية من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لحملة العلم وحفظة السنة النبوية رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين. لكن رب قائل يقول: يشكل أن ممن حمل الحديث كذابون والضاعون زنادقة ملحدون متهمون بالكذب يسرقون الحديث، فما معنى الحديث؟ هنا عندنا تفسيران للعلماء. التفسير الأول أيضا ما هو بالرأي، والله أنا رأيت رؤيا منامية، حدثني قلبي عن ربي، والله قبل الغروب كذا جاءني مع مقدم الغروب، هذه كلها من التلبيس. عندنا للعلماء تفسيران وتوجيهان. التوجيه الأول: كيف يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وقد حمله بعض الكذابين، كما قيل لابن المبارك: ألا ترى المكذوبات قد انتشرت؟ فقال رحمه الله: تعيش لها الجهابذة. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. التوجيه الأول: توجيه وفق رواية رواها ابن أبي حاتم الرازي من وجهين، بلفظ ليحمل بلام الأمر، يعني القصد ما هو خبر حتى لا يشكل، لأننا لو قلنا إن القصد هو الخبر فقد حمله غير العدول، فقالوا المراد ليحمل وفق هذه الرواية التي رواها ابن أبي حاتم بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والمعنى الثاني، ولا تعارض بين المعنيين، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله أي على الغالب. الغالب أن الله تبارك وتعالى إذا أراد الله بسنة نبيه حفظا كما هو لسان الحال والمقال، يقيد الله تبارك وتعالى للحديث وللسنة رجالا يصدقون ويحفظون ويحملون ويصونون ويذبون عن السنة، يقطعون الفيافية والقفار ويتركون الأهل ويتركون لذائذ العيش من أجل حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو واقع أهل الحديث، وهذا هو واقع أهل الحديث. ولذلك جاء من تفسير وشرح حديث البخاري ومسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم في خذلان ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ورد عن الأئمة كالبخاري وأحمد وغيرهما قولهم: إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ما هو نوع من التعصب، التعصب ممنوع والرزق على الله، لكن هذا حال حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حال حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يحمل هذا العلم من كل خلف العدول جمع عدل، والعدل من يجتنب الكبائر ويجتنب في الغالب الصغائر، العدل من يجتنب الكبائر ويجتنب في الغالب الصغائر. ولذلك رصد المحدثون ورصد علماء أهل السنة والجماعة من يحمل حديث رسول الله، ما يحمله الفسقة، ما يحمله الفجرة، ما يحمله من يرتكب الكبيرة، ما يحمله حتى من يصر على الصغيرة. دع الذنوب صغارها وكبارها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هؤلاء العدول الذين سخرهم الله لحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون وكيف يترجمون نصرتهم للحديث؟ يمتهن الحديث ويستهزأ بالسنة وهم يتفرجون وينظرون، هذا سبحان الله لا يحرك المؤمن ساكنا ولا يسكن متحركا ولا يتمعر وجهه لله ولا لسنة رسول الله، يستهزأ بالدين والملة وهو بارد جامد، ولو انتهك عرضه لأقام الدنيا وما أقعدها. هذا ضعف إيمان. لكن هؤلاء العدول ماذا يصنعون بالسنة؟ ينفون من النفي تحريف الغالين، تحريف الغالين. التحريف تغيير الكلم عن مواضعه لغير المراد منه. الغالين لغة في الغلاة، وهذا يدل على أن من غلا سيقع في التحريف، ولا بد أن من غلا في الدين فسيكون من الهالكين بنص قول سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال هلك المتنطعون. هلك المتنطعون من ويلات وموبقات الغلاة أنهم سيقعون في التحريف ولا بد. لاحظ الخوارج الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه، رفعوا المصاحف قالوا إن الحكم إلا لله. يعني علي بن أبي طالب ما يعرف إن الحكم إلا لله؟ علي بن أبي طالب ما يعرف إن الحكم إلا لله؟ لكن تأويلات باطلة باطلة، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء العدول ينفون تحريف الغالين وانتحال المبطلين. الانتحال هو الدعوة، المبطلين هم أهل الباطل. أهل الباطل أيضا لهم دعاوى، والدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات فأهلها أدعياء. كل واحد يمكن أن يدعي بأنه على الحق المبين. يأتيك إنسان فيقول يا أخي أنت تمنعنا الغناء ليه؟ الغناء شيء حلال أدخل في بعض المستشفيات لعلاج بعض النفوس المكلومة المجروحة، بل هذا طبيب نفساني سمعت هذا بأذني، استشاري متخصص مشهور، يقول لا بد أن نسمع المرضى النفسيين نوعا من أنواع الموسيقى والغناء حتى نعجل ونسارع بشفاء نفوسهم ولا يزدادون إلا مرضا ورب الكعبة. لأن الغناء أو أما الموسيقى فالله تبارك وتعالى قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، أي تصفيقا وتصفيرا. وأما الغناء فلما رواه البخاري رحمه الله تعالى، وإن كان قد علقه وصله الإسماعيلي في مستخرجه من سبعة أوجه، يكون في أمتي أقوام يستحلون يستحلون يستحلون. عاد تقول لي سلم لي هالراس، قبل هالراس اللي أباح الغناء، أقبل أنا هالراس اللي أباح الغناء. سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يكون في أمتي أقوام يستحلون الحرير الحرى والحرير والمعازف والمعازف. واحد رفع أصبعه يقول اصبر، أبو محمد بن حزم وش رأيك فيه؟ عالم علامة وبحر فهامة، لكنه ليس بمعصوم. ولذلك قال العراقي أو غيره عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. فالحديث أسطع وألمع وأوضح من الشمس في رابعة النهار. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وتأويل الجاهلين، تأويل الجاهلين أو المتجاهلين أو الجاهليين، قل ما شئت، فالتأويل سبب من أسباب الهلاك. تأويل يأتي بمعنى ما يؤول إليه الأمر، كما قال الله عز في علاه هل ينظرون إلا تأويله. التأويل له معنى التفسير، جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جرير شيخ المفسرين. ويأتي التأويل بمعنى إخراج النص عن مراد الله إن كان النص في القرآن، أو عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان النص في السنة. قلت كلمة يا شيخ ونحن نريد أن نتعود على ضبط نصوصنا لا سيما يتعلق منها بالعقيدة. قلت التأويل سبب في الهلاك، نعم التأويل الباطل سبب في الهلاك، تأويل الجاهلين أو المتجاهلين. الدليل ما رواه الإمام أحمد والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلاك أمتي بالكتاب واللبن، هلاك أمتي بالكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب وما اللبن؟ لبن لبن، ما الكتاب وما اللبن؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم في شرح معنى الكتاب: قوم يقرؤون القرآن ويتعلمونه. ما هم جهلا، قوم يقرؤون القرآن ويتعلمونه ويتأولونه على غير ما أنزل، ويتأولونه على غير ما أنزل. طيب إيش اللبن؟ قوم يتركون الجمعة والجماعات ويبدون، وكما ورد في الحديث الصحيح الآخر: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل. وللحديث بقية فارجع إليها ولا تكن على تقية. فتأويل الجاهلين هي أنه يأتي إلى هذا النص فيشرحه على غير مراد الله، ويأتي إلى حديث رسول الله فيلوي عنقه ويتأوله على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرت لكم قاعدة من قبل ذكرها المقدسي في لمعة الاعتقاد: الإخوة الذين يزورون ويعتمرون، اسمع بارك الله فيك، لا سيما إذا كان قد خطك الشيب ونشأت في بيئة لا تدري قال سمعت ولا حدثنا فيما يتعلق بالعقيدة، فأعيذ نفسي وإياك أن تقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ولكن قل: والله سمعت أن من كتب أهل السنة لمعة الاعتقاد للمقدسي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله. على مراد من؟ على مراد من؟ على مراد الله. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. بين لنا عمليا الآن، عمليا غدا إن شاء الله تذهب لمجمع المصحف تأخذ المصحف الميسر حتى تعرف مراد الله، تأخذ المصحف الميسر في مجلدة واحدة عض عليه بالنواجذ تفسير القرآن على منهج السلف، لا على منهج الخلف ولا على منهج أهل الأهواء ولا أهل الزيغ، وخذ مختصر البخاري أو مختصر مسلم، خذ كتاب تيسير العلام في شرح بلوغ المرام أو عمدة الأحكام، خذ هذه الكتب سهلة يسيرة، خذ هذه الكتب سهلة يسيرة. في كتاب لابن ناصر السعدي في ما أدري سماه لا تيسير تيسير في الفقه مختصر ومعتصر فيما يتعلق بأولي الألباب وكذا الأبصار والألباب، مجلدة واحدة لابن سعدي فيما يتعلق بالفقه المدلل بالأحاديث النبوية، ويجتهد رحمه الله تعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا في إيراد الأدلة الثابتة. طيب، قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، هذا ما وقفت على ترجمة، وأيضا في طبعتين محققتين لم يقف المحققان أو المحققون على ترجمة له، وهو شيخ أبي بكر الآجري أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي. ومثل هؤلاء التراجم، هذه التراجم يتابع طالب العلم أيضا، فلعله يعني ما أدري أقول يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، ولعل البعض هو البحر والمتكلم هو النهر، هذا إذا كان يوجد بحر ونهر، وإلا فنحن متشبهون بعلمائنا ولله الأمر من قبل ومن بعد. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود ثقة من رجال البخاري ومسلم. قال حدثنا حماد بن زيد أيضا من رجال الستة وهو إمام ثقة. عن بقية ابن الوليد وهو مدلس صدوق صدوق لكنه يدلس وروايته عن أهل بلده يعني لعلها أمثل من غيرها. ومن اللطائف ها هنا شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، كنا نصحف في مبدأ الطلب في التقية نقول تقية تقية تقية، فكان يغضب الشيخ منا غضب شديد، لكن كان يريد أن يصوغ هذا الغضب في قاعدة علمية. يقول تقية تقية تقية، أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، لا تقل تقية تقية. يصوغ هذا الغضب ليؤدبنا بقاعدة علمية ولا يعنفنا في مجلس السماع والتحديث، فيقول أحقيل في بقية ابن الوليد أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. فنحن عرفنا خلاص من غير ما يعنفنا ولا يشتمنا أننا إيش لحنا وعوجت ألسنتنا، والصواب في هذه الكلمة تقية تقية. عن معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. طريقان ساقهما لحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، والطريقان من طريق العذري من حديث العذري، والطريقان مرسلان. وقد ذكرت لكم خمس وجوه، والحديث عندي إن شاء الله فيما ترجح بعد الدراسة والنظر والتأمل والتدبر والجمع حسن لغيره. لكن رب قائل يقول كتاب الشريعة تقول كتاب في العقيدة، طيب لماذا بدأ بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؟ لأنه عندما سيأتي ويذكر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في الكتاب سيسند كل ما ذكره أو جل ما ذكره رحمه الله، يعني الكلام الذي نثره يعني كلام معدود، وجل الكتاب كلام مسند. فيريد أن يبين لنا ترى أصول عقيدتكم أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة مسندة، وهذه الأسانيد هي أسلحتكم، وهذه الأسانيد هي طريقكم لتوثيق معلوماتكم وتثبيت عقيدتكم، فلتكونوا على ذكر من ذلك. وأول ما يدل على أن هؤلاء الذين نقلوا هم في الغالب عدول حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي بنى عليه قاعدة إمام المغرب ابن عبد البر رحمه الله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال أخبرنا محمد ابن بكير وقد وثقه يعقوب بن شيبة. محمد ابن بكير وثقه يعقوب بن شيبة، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه ابن عقدة. ومع هذا كله قال الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ. عن بن سليمان هكذا عندكم، لكن وقع سقط في أصل المقطوطة، والصواب ابن سليمان، والمراد به جعفر ابن سليمان الضبعي. جعفر ابن سليمان الضبعي صدوق يتشيع. عن عبد الصمد بن معقل صدوق، عبد الصمد بن معقل صدوق. عن وهب بن منبه وهو تابعي من الطبقة الثالثة من طبقات التابعين وهو ثقة، لكن التقطت، شوف الآن جانب عقدي في ترجمتي، وهب بن منبه، وهب بن منبه من التابعين الثقات من الطبقة الثالثة منهم، لكن التقطت له زلة فيما يتعلق بعقيدة القضاء والقدر. وفي الغالب إذا قيل في كتب الفرق والطرق وكتب الرجال والجرح والتعديل قدري، يعني في الغالب هو ينفي القدر، لكن هنا ما وصف وهب بن منبه بأنه ينفي القدر مطلقا، لكن يقولون له أخطاء فيما يتعلق بالقدر. ومن اللطائف أنه قال رجعت إلى 70 كتابا في العقيدة ثم رجعت عن قولي في القضاء والقدر. وهذا بلا ريب أنه يعني فيه عظة وعبرة، يعني أنه مو متعصب يقول خلاص أنا هذا الذي وقفت عليه وهذا أغرق عليه عقلي وأغلق عليه قلبي. يا أخي أمور العقيدة لتكن على مرونة، سمعت شيئا غابت عنك، علمت شيئا غابت عنك، أشياء يجب أن تسمع، ما هو بس وهابي وهابي وهابي، اجلس واسمع. فإن نظرت وتدبرت في الكلام أنه من كتاب الله وسنة رسول الله على منهج السلف من الصحابة والتابعين، وله أدلة مسندة إلى رسول الله، يجب عليك أن تتوب من ذلك الذي كنت عليه، كما وقع لأبي الحسن الأشعري رحمه الله. شوف، بينما تجد الألوف المؤلفة على عقيدة أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في تأويل الأسماء الحسنى والصفات العلى، مع أنه قد تراجع، ما يرجع أولئك الأقوام إلى العقيدة التي استقر عليها وأبانها في كتاب الإبانة. بعد 40 سنة أخذ كتبه وصعد على المنبر وأحرق كتبه وتاب من تلكم التأويلات الباطلة، ها؟ كما فعل وهب بن المنبه رحمه الله، راوية هذا الأثر الذي سيمر بنا، الطريف الذي سيمر بين أيدينا. نعم، وقعت له خطيئة في القضاء والقدر، رجع إلى 70 كتاب في العقيدة. قال فلما رجعت إليها تراجعت عما كنت أقول به. من اللطائف، الدين النصيحة، وجدت إنسانا منحرفا في العقيدة وليكن، ما هو تتراشقون التهم، ولكن اذهب إليه علانية وقل له والله يا أخي أنت أخي في الله، أنت مسلم وأنا مسلم، نحن على القرآن والسنة، نقل إليك قول في العقيدة أنك تقول كيت وكيت، هل يصح هذا؟ فإذا كان افتراء يقول لك افتراء، والله محض افتراء، والله محض افتراء. وإن كان صحيحا قال صحيح وأنا أدين الله بهذا وأعتقده، عند ذلك تقول يا أخي مرة ثانية، يا أخي هذه عقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، قال بل هي عقيدتي. ثالث مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعيد الكلام 3 مرات، عقيدة مخالفة لعقيدة السلف، قال بل هي عقيدتي، عند ذلك نقولها من غير تردد ولا تلجلج، فلان يحمل عقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. ما فهمنا، ما فهمت. خذ هذه القصة في وهب بن منبه، لما أظهر شيئا من الانحراف في عقيدة القضاء والقدر ارتحل إليه الحسن، الحسن البصري رحمه الله، وعطاء ابن أبي رباح، رحل إليه وجلس إليه، هل شعر أنهما سيناقشانه في عقيدة القضاء والقدر؟ لعله. فمن اللطائف أنه بعد ما صلى العشاء أئمة حفاظ بدأ يتكلم عن الحمد لله وما فيها من الجوانب البلاغية واللغوية والشرعية والفقهية والعقدية، قال الراوي فما فرغ إلا عند أذان الفجر. تعب الحسن وعطاء بن أبي رباح، أقول تعبا وشق عليهما فتركاه وذهبا. وعلى كل حال نحن نحسن الظن وقد تراجع عن هذا الخطأ. وهب بن منبه يقول رحمه الله الفقيه من هو الفقيه؟ العفيف الزاهد، مو عفيف وزاهد فقط، ما يعلم من السنة لا كوعا ولا بوعا ولا كرسوعا، لا بل عفيف زاهد متمسك بالسنة. السنة سفينة نوح، من تعلق بها نجا. القرآن، قرآن وسنة على الرأس والعين، قرآن وسنة على الرأس والعين، لكن القرآن حمال أوجه. ولذلك يروي ابن عبد البر بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا جادلكم أهل البدع بالقرآن فلا تجادلوهم به. سبحان الله، كلمة عجيبة، كلمة غريبة، نتوجس منهم خيفة. ظن بصحابة رسول الله الظن الحسن، قال عمر إذا جادلكم أهل البدع بالقرآن فلا تجادلوهم به فإن القرآن حمال أوجه ولكن جادلوهم بالسنة يفتضحون يتعرون لأن السنة بيان لأن السنة تخصيص لأن السنة تقييد وإذا دخلت مع أقوام في خلافيات في مسائل لا سيما إن كانت مسائل في العقيدة فقالوا لك هات القرآن وجنب السنة فلتعلم أنهم أصحاب هوى لأن الله جل جلاله يقول في السنة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم هذا البيان من بعد تفكر ما تتفكر في القرآن فقط انتبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ولذلك ما يشتهر في أن الإنسان يقول أول شيء القرآن جزاك الله خير هو هذا هذا هو أول شيء القرآن ثم السنة فإذا وجد الحكم في القرآن قال ما نحتاج إلى الرجوع للسنة لا لا لا لا, لا هذا ما هو صحيح واحد طالب علم يرفع أصبعه يقول إيه لكن حديث معاذ إن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة ترى قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي والحديث ضعيف الحديث ضعيف ويغنينا ويكفينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثل معه جنبا إلى جنب جنبا إلى جنب آيات الطهارة أحاديث الطهارة أحاديث الطهارة آثار الطهارة الصلاة آيات الصلاة جنبا إلى جنب أحاديث الصلاة أحاديث الصلاة جنبا إلى جنب آثار ليش آثار الصلاة وهلم جرا قال الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان قال محمد بن حسين جعلنا الله وإياكم ممن تحيا بهم السنن وتموت بهم البدع وتقوى بهم قلوب أهل الحق وتنقمع بهم نفوس أهل الأهواء بمنه وكرمه قال باب لحظة الباب هذا من أهم الأبواب لا سيما في هذا الوقت لا سيما في هذه اللحظة لا سيما في هذه اللحظة التي نحن فيها قال باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة بل اتباع وترك الابتداع بل الاتباع وترك الابتداع قال محمد بن الحسين رحمه الله هو الآجري إن الله عز وجل بمنه وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدم من أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم إنما هلكوا أن اليهود والنصارى إنما هلكوا لما افترقوا في دينهم هلكوا لما افترقوا في دينهم هلكوا لما افترقوا في دينهم الآن ونحن في الصفوف ناشدكم الله أن تحيوا سنة الاتفاق وعدم الافتراق واحد متقدم واحد متأخر واحد يمنه واحد يسره ها جنس كذا متقدمين وجنس كذا متأخرين هذا تفرق يدخل الشيطان بيننا افترقوا في دينهم وأعلمنا مولانا الكريم أن الذي حملهم على الفرقة عن الجماعة والميل إلى الباطل الذي نهوا عنه انتبه ما الذي حملهم إيش الدافع إنما هو البغي والحسد البغي والحسد البغي والحسد انتبه لهذا بعد أن قد علموا ما لم يعلم غيرهم فحملهم شدة البغي والحسد إلى أن صاروا فرقا فهلكوا صاروا فرقا فهلكوا فحذرنا مولانا الكريم أن نكون مثلهم فنهلك كما هلكوا بل أمرنا الله عز وجل بلزوم الجماعة لاحظ الآن لا تخرج من المجلس قبل أن تعرف إيش تفسير الجماعة مو جماعتي ولا جماعتك ولا حزبي ولا حزبك ولا فرقتي ولا فرقتك ولا مجموعة في الشام ولا مجموعة في اليمن ولا مجموعة في أمريكا ولا مجموعة في ألمانيا للجماعة تفسير راسخ ثابت أثبت من الجبال الرواس فإن قال قائل فاذكر لنا، شوف لاحظ الطلاب النجباء، دليل دليل دليل، من أين جاءتنا إن الشيخ يحدث بالفقه ويحدث بالعقيدة؟ فإذا رفع مسكين طالب العلم هذا الامريكاني ولا البريطاني اللي جاء من كل فج عميق ومن كل واد سحيق، يقول الدليل يا فضيلة الشيخ، يغضب الشيخ يقول اسكت، ليس لك الحق أن تسأل عن الدليل. تعصب، تعصب قاتل، هو الذي بلغ بالمسلمين ما بلغ، إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى قال محمد تقي الدين الهلالي، الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي أو غيره، قال بلغت العصبية ببعض المسلمين، وقد لاحظت هذا عندما رحلت إلى بلد كذا، وسمى بلدا لا أسميه، قال رأيت الناس متنازعين حتى إذا رأى أحدهم من يرفع يديه في الصلاة أمروا بقطع يديه. هذا ما وقع فيه اليهود والنصارى، هذا ما وقع فيه اليهود والنصارى، بغي بغي بغي، حسد حسد، مالكية شافعية حنابلة حنفية، كلهم إخوة مسلمون، كلهم إخوة مسلمون، راية لا إله إلا الله عليهم. ولذلك من اللطائف والطرائف بين يدي الإمام الشافعي عندما قال أحد المتمذهبين، قال انتشر مذهب الشافعي، كل ما رحنا مكان قال هذا رأي الشافعي، كلما جئنا لمسألة قالوا المسألة رجحها الشافعي، قال والله عسى الشافعي ما يموت ويريحنا منه. فالشافعي ايش قال؟ الله يغفر لنا، نحن نرد الصاع صاعين، لكن إن شاء الله نحن ندرس شمائل النبي من خلال شمائل الترمذي، لعل الله أن يعني إن شاء الله أن نتأدب بأدب رسول الله ونتخلق بشمائل رسول الله. الشافعي ما قال والله عساهم هم، ها، ولكن قال تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، أنا أموت والحنفي يموت والمالكي يموت والظاهري يموت، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى ما كان لله بقي وما كان لغيره ضاع. قال قيل له، يعني قيل لهذا القائل، فإن قال قائل اذكر لنا لنحذر ما تقوله والله الموفق لنا إلى سبيل الرشاد، قيل له يعني قيل لهذا القائل سأذكر من ذلك ما حضرني ذكره مبلغ علمي الذي علمني الله عز وجل نصيحة لإخواني من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه، نصيحة لإخواني من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وغيرهم من سائر المسلمين، والله الموفق لما قصدت والمعين عليه إن شاء الله. قال الله تعالى في سورة البقرة يذكر الأدلة على أن مما وقع فيه اليهود والنصارى وسبب النزاع والإحن والمحن والكروب والخطوب والتفرق في اليهود والنصارى هو البغي والحسد. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لاحظ مضمون هذه الآية، دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر والناس نيام. اللهم رب جبريل، ما هو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه القضية، قضية العدوانية وقضية الفرقة والنزاع؟ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. تدبر هذا اللفظ مع الآية، اهدني، هكذا كان رسول الله سيد الهداة وسيد الدعاة والناصحين صلى الله عليه وآله وسلم، يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق